يبقى هنا في تنزيلين، تنزيل نزل اولا ثم تنزيل اخر اتى مبينا لهذا الذي انزل اولا، وانزلنا اليك الذكرى سنه لتبين الناس ما نزل اليه، يعني القران الكريم، ان السنه تبين القران. يقول ابن حزم بعدما ذكر هذه الجمله من الايات: اصح ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل، لا شك في ذلك. وتاملوا لهذا الضابط وهذا القيد، ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله، كله توكيد لكل كلام، هل كل كلام ثم قيدها فقال في الدين، ليخرج كلام الذي يكون في الدنيا كما قال انتم اعلموا به بامور دنياكم، هذه امر اخر، او يخرج ايضا امور التي حصل فيها اجتهاد، لانه حتى اذا قلنا انه يجتهد ويخرج الاجتهاد فالوحي لا يسكت ابدا على هذا، وانما يصوب له ويبين له الحقيقه. يقول: فصح ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل، لا شك في ذلك. ولا خلاف بين احد من اهل اللغه والشريعه في ان كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزل، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين، وكل ما تكفر الله بحفظه فمضمون ان يضيع منه وان يحرف منه شيء ابدا تحريفا لا ياتي البيان ببطلانه. طيب ربما يقول قائل: كيف تقول ان السنه كلها محفوظه ايضا في القران وان يمكن تضيع على جميع الامه؟ الجواب وعن الاحاديث تلتبس على الناس، يلتبس الضعيف بالصحيح، نقول انما يلتبس على من؟ على الجهلاء. اما المختصون واما اهل الحديث فانها لا تلتبس عليه. وقال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح: والكتاب هو القران، والحكمه هي السنه باتفاق الثلاث، وما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله فهو في وجوب تصديقه والايمان به كما اخبر به الرب تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا اصل متفق عليه بين اهل الاسلام ولا ينكره الا من ليس منهم، فيا ويل اعداء السنه. يقول: هذا اصل متفق عليه بين اهل الاسلام لا ينكره الا من ليس منهم. وقد سئل ابن المبارك هذه الاحاديث الموضوعه فقال: تعيش لها الجهابله، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. واذا كانت حجه الله على عباده لا تقوم الا بحفظ رسالته وترعيه، فان هذا الحفظ لا يتم الا بحفظ القران والسنه التي تبينه وتشرحه للناس. ولا تخيلوا بقى الاخ الحقيب اخ القذافي لما يقول مثلا الضلالات التي قالها في شان السنه وانه عايز يفهم القران فقط، ودائما ما بيخرج من هذا الكلام الا من ناس يعني مغموطه ومتهمه في عقولها، سواء من الكتاب او المفسرين او الضالين، بل يعني كثيرا ما كانت تبدا فكره ادعاء النبوه بنفي السنه اولا، كل من يدعي النبوه تقريبا. وهذا ما يعني قاله شيخنا العلامه الشيخ بديع الدين رحمه الله تعالى السندي، كان يقول هذه العباره، كان يقول: تفتش في سيره الذين يدعون النبوه تجد يعني كثيرا منهم او غالبا ما تكون يصدق ادعاء النبوه التكذيب بالسنه. وهذا فعلا اذا فتشنا سنجده كثيرا، نجده مثلا في مسيلمه سوسان المدعو استاذ خليفه، فهو بدا بايه؟ بانكار السنه، وقال السنه دي وحي من الشيطان. والى اخر خزعبلاتي طبعا لا نضيع الوقت بذكرها. واضح. فكثير ممن يدعون النبوه يدعوا ولا بايه؟ بهد السنه، لان السنه هتصدعه، هتجيب له طباع السنه كل شويه الناس تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، وكذا وكذا من هذه الادله. ففي حين ان القران ادله القران قد تكون طيعه في يد صاحب الهوى، كما يقول الشاعر: وكم من فقيه خالص في ضلاله وحجته فيها الكتاب المنزل. لان القران حمال يحمل وجوها شتى، فالقران محتاج الى السنه كي تبينه وتفصله وتوضحه. من اجل ذلك هو يريدون ان يسدوا باب السنه عند الناس، يعطيهم يعني براحتهم بقى يطعنوا كما يريدون ان يطعنوا. فلذلك وجدنا بعض هؤلاء الضالين يقول ان الصلاه لا تجب الا ركعتين الصبح وركعتين بالليل بس كده فقط. واضح؟ واضح. ويزعمون انهم يستدلون بفهمهم الثقيل للقران. ف

وانه الناس يعني مترفين وناس فاضيين لا يسافروا ولا مستعدين يتعبوا، لا ده هو عايز البخيرة يعني يرميه كده في المحرقة او في كذا او كذا ويصدم على كل هذه الجهود بايه؟ بجر الخلق او بكلمة تصدر منه او بمقالة يكتبها في جريدة ويرحب به يعني هذه الأبواق الضالة المنحرفة وتشجعه على ان يمضي في الطعن ثم يحدثون الاراء الجادة التي تبطل يعني الضلالة فيهم وتوبها به. فتأملوا كلمة سبعان على أريكته، يعني الانسان ايه مترف مش فاضي طلب العلم ولا يسهر ولا يرحل ولا يسافر ولا يمرض ولا يفتقر ولا يشرب بوله كما حصل من بعض علماء الحديث اللي ينقذ نفسه وينقذ حياته وراحل في طلب العلم. فسبعان وجهاده فين؟ على اريكته، يتكئ على الاريكه مكتوب ويكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل تلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام احرموه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرد على هذا المبطل الكذاب بقوله وانما حرم رسول الله كما حرم الله، بعدما قال ايه انا اني اوتيت القران ومثله معه، اكد ان المثل السنه مثل القران كلاهما وحي اتاه الله اياه. ثم ذلك تنبأ بهؤلاء القرانيين الضالين ثم اعطى قاعده عامه ايضا مؤكده انما حرم رسول الله كما حرم الله، ثم زاد على ذلك بان اتى فعلا بقسم مهم جدا من اقسام السنه الثلاثه، لان السنه على ثلاثه اقسام، اما ان تاتي مؤكدا يعني لما ذات ما ورد في القران فيكون هذا من باب توارد الادله على المعنى الواحد او الحكم الواحد، واما ان تاتي مفسره للقران مبينه له مقيده للمجمل مخصصه للعام الى اخره، واما ان تاتي السنه وهذا اقرب الاقسام الى اعداء السنه اللي هو ان تاتي السنه ايه بحكم مستقل غير موجود اصلا في القران. فمن ذلك ما ذكره هنا الا لا يحل لكم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطه معاهد ومن نزل بقول عليهم ان يقروه فان لم يقروه لم يبذلوا حق الضيافه فله ان يعاقبهم بمثل قراء، كل حق فيما يماثل القراء والضيافه. ايضا من ذلك فهذا هو الامر الثاني، الحديث افاد ان السنه واحد مع القران أفاد التشنيع على من يقتصر على القرآن ويرفض السنة، وبين أحكاما فرعية تستقل السنة بتشريعها وهي لم ترد في القرآن الكريم نصا، وإنما جاء في القرآن إحالة إحالة بمثل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن، ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إن مثل القرآن أو أكثر. وعن طلحة ابن نويلة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عام سنة عن طلحة شعر لنا يا رسول الله، كتب الأقاع شعر لنا يا رسول الله، قال لا يسألني الله عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بها ولكن اسأل الله من فضله. في حين اننا يعني رسول امتنع من ايه؟ من التشعير. خشية ان لماذا؟ لانه لم ينزل وحي عليه بهذا التشعير، فيخشى انه لو قال من عنده بدون وحي يكون قد احدث فيكم شيئا لم يامرني به. ومع ذلك سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا وبين احكاما ليست في القران، فدل هذا الحديث على انه متى ما بين وتكلم في الدين وسن لنا السنن فهذا يدل على انها كانت بوحي وانه لم يحدثها من تلقاء نفسه وانما اوحيت اليه. وعن ابي هريره وهناك حديث اخر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله له وسالم واسلم، نعم غفار غفر الله لها واسلم سلمها الله، ما انا قلت لكن الله قاله. هل توجد ايه في القران نصها غفار غفر الله لها واسلم سلمها الله؟ لا. ومع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قال غفار غفر الله لها واسلم سلمها الله قال ما انا قلت ولكن الله قال. وعن ابي هريره وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله، يعني بحكم الله، الا قضيت لي بكتاب الله. وقال الخصم الاخر وهو اكثر منه نعم تقضي بيننا بكتاب الله واذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قال ان ابني كان عسيفا على هذا يعني اجيرا فزنى من راسه واني اخبرت ان على ابني الرجل